والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من ذكر حد الحديث الصحيح، قال: وإذا قيل صحيح فهذا معناه لا أنه مقطوع به، وإذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده. ينبه الشيخ رحمه الله تعالى هنا إلى أن الحكم بصحة الحديث بعد تحقق الشروط الخمسة فيه لا يقتضي القطع. فهنا قضية ينبغي طالب العلم أن يفهمها، يتكلم فيها المتكلمون يعني علماء الكلام، ويتكلم فيها الأصوليون علماء أصول الفقه، لا يتوسع المحدثون في الكلام عنها. هذه المسألة أن الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ولم يكن شاذا ولا معللا أو معلا، إذا تحققت الأوصاف حكم له بالصحة، لكن ألا يخطئ الثقة؟ ما في احتمال أن يخطئ الثقة؟ موجود أم لا؟ موجود. هذا الثقة معصوم أم لا؟ معصوم الثقة؟ ليس معصوما. ما دام ليس معصوما فهناك احتمال ولو كان قليلا أن يخطئ. نحن سنلغي هذا الاحتمال وسنعمل بهذا الخبر ويجب علينا العمل به، لكن نزل الحديث من مرتبة القطع إلى مرتبة الظن الغالب. هل يضر ذلك بالحديث؟ لا يضر ذلك بالحديث، يجب العمل به ولو كان مفيدا للظن. وإذا نظرنا في نصوص الشرع وفي أحكامه نجد أن الشرع يعتبر الأحكام الظنية في كثير من الأمور أو في غالب أمور الشرع. فمثلا دخول الشخص في الإسلام هل هو قطعي أم ظني؟ ما الذي يدرينا أن فلان ابن فلان مسلم وليس منافقا؟ إذن الحكم بالإسلام هو غلبة ظن. كما حصل من أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه أنه كان في معركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتبع رجلا من المشركين حتى ألجأه إلى مكان ضيق ورفع السيف فوق رأسه، فلما رأى ذلك المشرك السيف قال لا إله إلا الله، لكن أسامة رضي الله تعالى عنه أجهز عليه فقتله، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أين تذهب بلا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه قالها تعوذا، يعني قالها خوفا لم يقلها إيمانا، قالها تعوذا من القتل. فما زال صلى الله عليه وسلم يقول له فأين تذهب بلا إله إلا الله؟ هلا شققت عن قلبه؟ إذن أنت لا تدري ما حقيقة ما في قلبك، كيف تعامله؟ إذن تعامله بمقتضى الظاهر، مقتضى الظاهر أنه قال لا إله إلا الله، فنعامله معاملة المسلمين ولو كان ربما في قلبه نفاق. إذن الحكم بإسلام شخص هذا حكم ظني غالب يجب العمل به. أيضا الاستقبال القبلة عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يجب استقبال عين القبلة، لكن هذا الوجوب للاستقبال هو توجه قطعي أم ظني؟ نحن نجتهد ونبذل الوسعى حتى نصيب عين القبلة، لكن هل نستطيع أن نجزم هذا بالقطع؟ هذا لا يمكن، لأن ملكاتنا لا تستطيع ذلك. أيضا الإنسان قد يدخل إلى بيت الخلاء فيصيب ثوبه شيء من الرشاش ونحوه مما لا يدركه الطرف، فما حكمه شرعا؟ معفو عنه، لكن هنا وقعت النجاسة أم لا؟ فعومل الإنسان بغلبة الظن أنه غالبا لم يكن هناك نجاسة لأن طرفه لا يدركها. نأتي إلى وقت الصلاة، من من الناس يتحرى دخول الوقت؟ يسمع الإنسان المؤذن فيصلي، هذا حكم بالظن، أما لو أراد القطع فإن عليه أن ينظر هل صار ظل الشيء مثله أم لم يصر ونحو ذلك، هل غاب الشفق. إذن أمور الدين الكبرى يكتفى فيها بإيش؟ بغلبة الظن، ويجب العمل به أيضا. أخطر من هذا كله ثبوت أنساب الناس، من المؤتمن على نسب فلان أنه ابن فلان؟ امرأة فقط، حتى الرجل لا يدري، الله أعلم، لكن هذا الأمر خطير جدا، يعد الحديث عنه مساسا بكرامة الإنسان، طعنا في عرضه، طعنا في والديه. هذا أمر لا يمكن لأحد أن يسمح لأحد آخر أن يتكلم فيه ولو بربع كلمة، يعتبر نسبه من أصح الأنساب قطعي، لكن إذا حللته على مقاييس المنطق هو ظني. لماذا ظني؟ لأنه لا يدري به إلا امرأة واحدة في العالم هي التي تملك القطع فقط، وباقي الناس الحكم بالنسبة لهم ظني. لكن لشدة هذا الأمر وحساسيته هو عند الناس بشبه إيش؟ قطع. طيب الآن وصول السنة النبوية الشريفة إلينا، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محاطا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم في جميع أحواله، هناك ظروف كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها وحده مع صحابي واحد فقط، وهناك ظروف كان معه مجموعة من الصحابة، وهناك ظروف معه جمع أكبر، وهناك ظروف كان صلى الله عليه وسلم يتكلم على منبره، وهناك ظروف كان صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفة. إذن يتفاوت مقدار الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعض الأحاديث يرويها عنه جماعة كثيرون جدا، وبعض الأحاديث يرويها عنه صحابي واحد فقط. نفس القضية في طبقة التابعين، بعض الصحابة تفرغوا للحديث وللرواية وخصص مجالس ليلقي على التابعين فيها ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمعه عدد كبير من التابعين. وهناك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من لم يفرغ نفسه لهذا الأمر، فلم يسمع منه إلا أفراد معدودون. فتتفاوت إذن، يتفاوت عدد الرواة للحديث الواحد، كلما كان عدد الرواة أكبر كان الحديث أقرب إلى درجة القطع، لا يصل إلى القطع لكن أقرب إلى درجة القطع، وكلما كان العدد أقل كان الأمر أقل، وهكذا. فهذه الأحاديث التي ينفرد بها صحابي واحد وينفرد عن الصحابي أيضا تابعي واحد، هذه الأحاديث ألا يمكن أن يخطئ فيها الراوي؟ يمكن أن يخطئ فيها الراوي. هاي إلى أيوة التعس ما عوده بارك فيه. أنا عم بسمع بس إيه؟ الله يعطيك العافية. طيب المهم، فإذن القطع لا يتصور في كل الأحاديث، لا يتصور القطع في كل الأحاديث. غالب الأحاديث تفرد بروايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد أو اثنان أو نحو ذلك. هذا لا يعفي أحدا، لا يعفي أحدا من لزوم العمل بها، كما ذكرنا العمل بالإسلام والعمل بالصلاة والعمل بالصيام والعمل بسائر أحكام الشرع، كما يجب بالظن كذلك يجب العمل بالحديث والدليل ولو كان ظنيا. لم يخالف في هذا أحد من أهل السنة والجماعة أن الحديث إذا كان ظنيا يجب العمل به ولو كان ظنيا. الآن في مسألة قد يتطرق إليها، أن بعض الأحاديث قد تكون في جانب عقدي ليست في جانب الأحكام الشرعية وليست في جانب الأخلاق وليست في جانب الفضائل والمناقب، هي في جانب عقدي. فيروج عند بعض الناس أن الحديث الواحد لا يعمل به في العقائد، هكذا بهذا الإطلاق. وهذا الكلام غريب جدا، هذا الكلام غريب جدا وليس له مصدر عن أحد معتمد من المذاهب الأربعة، إنما هناك تفصيل. العقائد على مرتبتين، هناك أصول العقائد وهناك فروع العقائد. وقد راج تقسيم بين أهل العلم في العصور المتأخرة أنهم يقسمون الدين إلى أصول وإلى فروع، ويعنون بالأصول العقائد ويعنون بالفروع أحكام الفقه. هذا التقسيم ليس بصواب، إنما الصواب أن العقائد فيها أصول وفيها فروع، وأن الأحكام الشرعية فيها أصول وفيها فروع، وأن الأخلاق والسلوك والأعمال فيها أصول وفيها فروع. فمثلا فرضية الصلاة هذا يعد فرع من فروع الدين، من الفروع، هذا أصل من أصول الإسلام، فرضية ركن من أركان الإسلام، كيف نعده فرعا ونقدم على فرضية الصلاة مسألة جزئية مثلا في أحوال القيامة أو في أشراط الساعة أو في بعض أخبار الأنبياء، نجعلها أمر أصلي ونجعل إقامة الصلاة أمرا فرعيا؟ هذا ليس تقسيما مستقيما. وجوب الزكاة، وجوب الحج، وجوب الصيام، جواز البيع، تحريم الربا، تحريم الخمر، حدود الفواحش، هذه كلها من أصول الإسلام ومن أصول أحكامه. أيضا وجوب الصدق، وجوب الأمانة، تحريم الكذب، تحريم الخداع، هذه أيضا من أصول الأخلاق ومن أصول السلوك في الإسلام. لذلك هذه أصول ولو كانت غير متعلقة بالعقائد، فالعقائد ما كان منها أصولا فهذا بحمد الله تعالى أدلته قطعية في كتاب الله تعالى، ولا يوجد أصل من أصول العقائد إلا وهو في كتاب الله. وأما ما كان من فروع العقائد ومن جزئياتها ومن مكملاتها فهذا لم يخالف أحد من أهل السنة في الاحتجاج بالحديث الواحد فيه. كتب العقيدة موجودة، سواء كانت أشعرية أو كانت ماتريدية أو كانت حنبلية، الجميع يستدل بأحاديث الآحاد على جزئيات العقائد. طيب ليش إذن هذه العبارة أنه العقائد يعني لا يؤخذ فيها بأحاديث الآحاد؟ هذا في بعض المسائل الخلافية في مسألة الصفات التي حصل فيها خلاف ونزاع بين الأمة، فمن أثبت هذه الصفات يجعلها صفات، يجعلها صفات ويستدل بهذه الأحاديث، ومن لم يثبتها على أنها صفات أثبت الأحاديث لكنه جعلها بمسمى الصفات الخبرية، والصفات الخبرية راجعة إلى صفة القدرة. فما جعلها من أولها لم يجعلها من أصول الاعتقاد، وإنما جعلها من فروعه، ومن لم يؤولها جعلها من أصوله. كما تلحظون هذه المسألة سبق في الدرس الماضي أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى كان يكره الحديث في مثل هذه المسائل، وما عدا هذه المسألة فلا يظهر فائدة للنزاع في هذه القضية. إذن الأحاديث الصحيحة التي لم تبلغ درجة التواتر والشهرة القوية الأصل فيها أنها مفيدة لإيش؟ للظن، مع إفادتها للظن يجب العمل بها، وكما قلنا يستدل بها في سائر الأمور بشرط الصحة. فهذا معنى أنه حديث صحيح لا بمعنى القطع. كذلك إذا قيل هذا حديث غير صحيح فمعناه أيضا أنه لم تتوفر فيه الشروط الخمسة، ربما اجتمع فيه شرطان أو ثلاثة أو أربعة، وربما اختلف في تحقق بعض الشروط فيه، فهذا أمر يختلف فيه العلماء، معناه لم يصح إسناده على هذا الوجه الذي بيناه من تحقق الشروط الخمسة من اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم وسلامة الحديث من الشذوذ وسلامته من العلة القادحة. فنعود إلى قضية خبر الواحد أنه في أصله يفيد ماذا؟ يفيد الظن. إذا احتف أحاط، إذا أحاط بخبر الواحد قرائن، فمثلا روى الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديثا. الإمام مالك احتمال يخطئ أم لا؟ احتمال. فشاركه، شاركه راو في الرواية عن نافع، أمن هنا ماذا؟ أمن أن يخطئ مالك. طيب نافع ممكن أن يخطئ أم لا؟ شاركه في الرواية غيره عن ابن عمر فأمن خطأه. فمثل هذا الحديث أصله خبر واحد لكن جاءت قرينة فرفعته من مقام الظن إلى مقام القطع، ارتفع إلى القطع بماذا؟ بالقرينة أن راويه لم ينفرد به. فهذا يذكر أن المسلسل بالحفاظ إذا لم يكن غريبا يعني لم ينفرد به فهذا يفيد القطع. أمر ثاني، حديث اشتهر شهرة قوية رواه عن الصحابي 5 من التابعين الثقات، وعن كل واحد من التابعين الثقات مجموعة من أتباع التابعين الثقات، وتطابقوا في روايته بحيث لم ينقص منها حرف ولم يزد منها حرف. فهنا الأصل أنه لم يبلغ التواتر، لكن هذه الشهرة القوية احتفت بالحديث فنقلته من درجة الظن إلى درجة القطع. أمر ثالث، حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين ولم ينتقده أحد من حفاظ الأمة ونقادها ومحدثيها، والأمة قد اتفقت وأجمعت، طبعا اتفقت وأجمعت أهل الاتفاق والإجماع، لما نقول أجمعت الأمة ما نخرج إلى هذا السوق ونسأل الناس ما رأيكم في الصحيحين، لما نقول إجماع نسأل أهل الإجماع أهل الحل والعقد في هذا العلم، أما مو القضية إجماع، إذا سمعت كلمة إجماع تظن أنه كل أهل السوق موافقين، هذا في العلم ضروري أن ننتبه إليه، إجماع من يعتد بإجماعه، فإذا خالف رجل مبطل أو رجل معاد لهذا الشأن كله فهذا لا يعتد به في مثل هذا الإجماع. فهذه أيضا قرينة ترفع الحديث من الظن إلى القطع. فصار عندنا قولان، قول للعلماء أن حديث الواحد يبقى مفيدا للظن ولو احتفت به القرائن، وهذا اختيار المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى وغالب الأصوليين يعني علماء الأصول، وذهب جمهور المحدثين إلى أن خبر الواحد إذا احتفت به القرينة أفاد القطع، وهو الذي رجحه الإمام ابن الصلاح والحافظ ابن حجر والسيوطي والعراقي وغيرهم من أئمة هذا الشأن. القول الثالث وهو قول يعني بدأ بالإمام ابن حزم رحمه الله تعالى أن خبر الواحد مفيد للقطع بذاته، هذا الكلام يعني الكلام ليس معقولا، لأن القول بذلك يفضي إلى أن كل ثقة معصوم، القول أن كل خبر يكون وقع على القطع هذا يؤدي إلى ماذا؟ إيش يلزم منه؟ يلزم منه أن كل ثقة معصوم، وهذا خلاف مشرب أهل السنة، لأن أهل السنة ما عندهم معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وما عداه فيمكن أن يخطئ. فهذا القول بدأ به الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، وتابعه على القول به بعض المتأخرين، لكن هذا القول إن نظرنا في أدلته نجدها جميعا ترجع إلى القول الثاني، وهو الحكم بقطعية خبر الواحد إذا احتفت به القرينة. كل الأدلة التي ذكرت لهذا القول الثالث أن خبر الواحد مفيد للقطع بذاته، كل الأدلة هي تصب في القول الثاني الذي عليه جمهور العلماء. ثم قال رحمه الله تعالى: والمختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا. ولا يترتب على هذا الجزم فائدة علمية، أن نقول مثلا أصح الأسانيد كذا، أوثق الرواة فلان، لأن هذا الشأن ليس شأنا إجماليا، إنما هو شأن تفصيلي، نحن ندرس كل حديث على حدة وننظر في رجاله وفي قرائنه وفي الحكم عليه. أما نقول مثلا أوثق الأسانيد على الإطلاق، هذا لا يتأتى منه فائدة عملية، فائدته إجمالية. ومع ذلك فقد ذكر عن الحفاظ والنقاد، ذكر أنهم عينوا بعض الأسانيد وجعلوها مما قيل فيه إنه أصح الأسانيد، فقيل وقيل أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، يعني ابن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وهذا إسناد مدني. وقيل ابن سيرين محمد ابن سيرين عن عبيدة، انتبه عبيدة بفتح العين، عن عبيدة هو عبيدة السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه، هذا بصري. وقيل الأعمش بصري ابن سيرين كان بصريا، وقيل الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، هذا إسناد كوفي. وقيل الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنهم، علي بن الحسين زين العابدين، عن أبيه الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، عن أبيه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وقيل مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فعلى هذا بناء على اختيار البخاري أن أصحها مالك عن نافع عن ابن عمر، فعلى هذا قيل الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر يكون أصح الأسانيد، لأن أجل من روى عن الإمام مالك هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم تسلسل هذا القول فيبنى عليه أن أجل من روى عن الإمام الشافعي هو الإمام أحمد بن حنبل، فيكون ما رواه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصح الأسانيد. وهذه السلسلة لا يروى بها إلا حديث واحد فقط يتضمن أربع أحاديث، أربع أحاديث مجموعة في سياق واحد في مسند الإمام أحمد مروية بهذا السند، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وهذه السلسلة هي التي تسمى سلسلة الذهب، سلسلة الذهب واحدة، ليست كل أصح الأسانيد تسمى السلاسل الذهبية، أو كل إسناد يعني يقول فيه العلماء إنه من أصح الأسانيد يسمى سلسلة ذهبية، سلسلة ذهبية واحدة، مالك عن نافع عن ابن عمر وفي طرفها الشافعي وعنه أحمد. ثم قال رحمه الله تعالى في المسألة الثانية: أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري. هنا قيد مهم حتى لا يعترض عليه، لأن هذه مسألة حصل فيها اعتراضات، لذلك قال أول مصنف في الصحيح المجرد، وإلا فإن موطأ الإمام مالك صحيح، فالشافعي يقول ما أعلم تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك، فموطأ مالك صحيح، لكن موطأ مالك يتضمن كما سيأتي معنا يتضمن أحاديث مرفوعة مسندة، ويتضمن أيضا موقوفات، ويتضمن أيضا مقاطيع وبلاغات ومراسيل، ويتضمن أيضا فقه الإمام مالك. إذن هو ليس كتابا متمحضا للحديث. أما صحيح البخاري فهو كتاب متمحض يعني خالص للحديث، فلذلك ذكر أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري. ثم مسلم، تبعه الإمام مسلم وهو تلميذه وخريجه، ثم تبعهم بعد ذلك الإمام ابن خزيمة، ثم الإمام ابن حبان، ثم الحاكم، ثم الضياء المقدسي في المختارة، اشترطوا الصحة في كتبهم. وهما أصح الكتب بعد القرآن بعد كتاب الله عز وجل، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، يعني من حيث مستوى الصحة، مستوى الصحة في البخاري أقوى. من أين أتت هذه القوة؟ أتت أن كل إمام من الأئمة المشهورين، أئمة التابعين الزهري وقتادة وأبو إسحاق السبيعي والأعمش وهؤلاء، قسم العلماء تلاميذه إلى مراتب. يعني في حلقة الشيخ يوجد مستويات، يوجد طبقة أولى ويوجد طبقة ثانية ويوجد طبقة ثالثة طبقة رابعة بحسب اتساع تلاميذه. فبعض الأئمة قسم أصحابهم إلى 5 طبقات، بعض الأئمة قسم أصحابهم إلى 3. فالمهم البخاري لا يروي عن هذا الإمام إلا من طريق أصحاب الطبقة الأولى فقط. الإمام مسلم قد ينزل إلى الطبقة الثانية، الإمام أبو داود والترمذي قد ينزلان إلى الطبقة الثالثة وهكذا. الطبقة الخامسة هي هلكة، يعني هؤلاء لا يؤخذ عنهم علم شيخهم، يؤخذ عن الطبقات الأربعة لكن على تفاوت فيما بينها. فشرط البخاري إذن هي الطبقة الأولى من تلاميذ هذا الإمام. يعني كما في عصرنا الحاضر يقسمون الطلاب بحسب درجاتهم، ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، مساعدة، راسب، هذا خرج من الطلاب، هذا الطبقة الخامسة من أصحاب الزهري. فالطبقة الأولى الطبقة الممتازة هذه شرط البخاري. مسلم قد يأخذ جيد جدا، أبو داود والترمذي وأبو داود والنسائي قد ينزلان إلى الجيد، الترمذي قد يأخذ بعض المقبولين، الآخرين لا يروى عنهم. فبهذا الاعتبار كان البخاري مقدما في الصحة، لكن هذا تقديم في الصحة تقديم إجمالي وليس تقديما تفصيليا. كيف يعني تقديم إجمالي؟ يعني لما نقول إن أتباع التابعين أفضل من تبع الأتباع، أتباع التابعين أفضل ممن؟ من تبع الأتباع. هذا تفضيل إجمالي وليس تفضيلا تفصيليا، بحيث إن كل تابعي أفضل من كل تابع تابعي، لا، ليس بالضرورة. قد يوجد من أتباع التابعين من هو أفضل من بعض التابعين، هذا حكم تفصيلي. لكن الحكم الإجمالي نقول جيل التابعين أفضل من الجيل الذي يليه. وهكذا أيضا لما نقول مثلا زمن من سبقنا أفضل من زمننا، هذا التفضيل ليس راجع إلى ذات الأشخاص، أن كل واحد كان يعيش قبل 70 سنة أفضل من كل واحد يعيش الآن، لكن مجموع الناس في ذلك الوقت أفضل من مجموع الناس في هذا الوقت، فهذا يسمى تفضيل إجمالي. الآن صحيح البخاري أحاديثه إجمالا أفضل وأجل وأعلى من أحاديث مسلم، لكن قد يأتي حديث في صحيح مسلم يفوق حديثا في صحيح البخاري. فالبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، فوائد فقهية، من حيث إن البخاري رحمه الله تعالى إمام فقيه أودع فقهه في عناوين أبوابه. لا تستهين بالإمام البخاري، الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه فقيه أودع فقهه في تراجم أبوابه. أما مسلم رحمه الله تعالى فلم يعقد تراجم للكتاب أصلا، يعني لا يوجد في صحيح مسلم باب كذا باب كذا باب كذا، هذه الأبواب من صنع بعض الشراح، فالإمام القاضي عياض صنع أبوابا والإمام النووي رحمه الله تعالى صنع أبوابا، والطبعات المتوفرة الآن تعتمد أبواب الإمام النووي، هذه تبويب النووي رحمه الله وليست تبويب الإمام مسلم. لذلك البخاري أجل وفيه فوائد كما قلنا فقهية، وفيه أيضا فوائد حديثية، أنه يكثر ذكر الحديث في الأبواب المتفرقة، وفيه أيضا يشير إلى بعض الأشياء. صحيح مسلم قد يكون أجود من حيث ترتيبه، بحيث إن الإمام مسلم رحمه الله يورد الأحاديث في الباب الواحد في مكان واحد، يعني لا يفرق الحديث في الأبواب، يورد طرق الحديث وأسانيده جميعا في موطن واحد. وقيل مسلم أصح، والصواب الأول. طبعا هذا القيل قيل، وما كل قول جاء معتبرا، يعني مو كل ما شيء قيل يعني أن له قيمة. هذا القيل قد يكون قاله بعضهم من هذه الحيثية التي ذكرناها، وهي أن مسلما أبدع ترتيبا، واختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان، يعني يجمع طرق الحديث في مكان واحد، ولم يستوعبا الصحيح ولا التزماه. هاتان مسألتان: المسألة الأولى أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح، وعنوان صحيح البخاري الذي سماه به مؤلفه الجامع الصحيح المسند المختصر المختصر. إذن الإمام البخاري يبين أنه لم يودع في كتابه كل حديث صحيح عنده، وإنما بنى الكتاب على الاختصار، فإذن يوجد أحاديث صحيحة في خارج الصحيحين. وأيضا لم يلتزما ذلك بحيث التزماه ولم يفيا به. قد المصنف يقول أنا أجمع كل شيء في الباب، ثم يأتي بعض العلماء يستدرك عليه، يقول أنقص كذا ونقص كذا ونقص كذا. فهما رحمهما الله تعالى لم يستوعبا الصحيح أصلا ولم يلتزماه. فهناك جماعة خرجوا في القرن الرابع الهجري يزعمون أن الحديث الصحيح قليل جدا، يعني هؤلاء يطعنون في السنة، وأن غاية ما يصح من السنة إنما هو ما في الصحيحين فقط. لذلك انبرى الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى ليبين خطأ هذه المقولة، وبدأ بتصنيف كتابه المستدرك ليثبت فيه وجود أحاديث كثيرة صحيحة وليست في الصحيحين وليست في أحدهما. المستدرك يعتذر عن الإمام الحاكم رحمه الله تعالى أنه توفي قبل تبييضه، يعني شرع في تصنيفه وجمع مادته لكن لم ينقحها ولم يهذبها. والمؤلف ماذا يفعل في التأليف؟ يجمع كل شيء، بعد ذلك يعود إلى تنقيحه وإلى ترتيبه وإلى تنسيقه، فيعتذر عن الإمام الحاكم رحمه الله بهذا. وإن كان أيضا مع ذلك في القسم الذي نقحه من الكتاب يوجد أيضا شيء من التساهل رحمه الله تعالى. قيل ولم يفتهما، يعني لم يفت البخاري ومسلما إلا القليل، وأنكر هذا أيضا، يعني قال بعضهم أن الحديث الصحيح شبه مستوعب في الصحيحين، ليس مستوعبا لكن لا يفوتهما إلا قليل، فأنكر هذا أيضا. والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير، يعني وسع الإمام النووي رحمه الله تعالى الرقعة قليلا فقال لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير، أعني الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. كانوا يستعملون عبارة الأصول الخمسة لأنه يعني هذه متفق عليها، أن الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، حصل تنازع في الكتاب السادس، ما هو؟ فبعض الأئمة يذهب إلى أنه ابن ماجه، وهذا الذي درج عليه العمل عند المتأخرين، وبعضهم كان يجعل الموطأ هو سادس الستة، وعليه عمل الإمام ابن الأثير في جامع الأصول، وبعضهم يجعل الدارمية هو السادس، وهذا رأي الإمام العلائي رحمه الله تعالى. قال: وجملة ما في البخاري 7275 حديثا بالمكررة، وبحذف المكررة 4000. الترقيم والعد، هذا يتبع طريقة الترقيم، يعني قد يظهر هناك معك في الكتب أعداد متفاوتة مختلفة، تجد في هذا الكتاب هذا الرقم، تجد في كتاب آخر رقما آخر، في كتاب ثالث رقما ثالثا. هذا ليس من الخطأ والصواب أيها الإخوة، هذا من قبيل اختلاف طريقة الترقيم والعد. فبعضهم مثلا يعد المتون، ولو جاء للمتن الواحد 3 أسانيد يعده واحد، بعضهم يعد الأسانيد فالحديث الواحد يصير 3، حديث إنما الأعمال بالنيات يصير كم؟ يصير 7. في صحيح البخاري تكرر حديث النية 7 مرات. إذن هذا يتبع اختلاف طريقة العد. بعضهم يضيف مثلا ما يوجد في الكتاب من المقطوعات ومن المعلقات في عناوين الأبواب يعتبرها، بعضهم لا يعتبرها، وهكذا. إذن هو يتبع تفاوت المنهج في العد، ولا مشاحة في ذلك. ومسلم، عدد صحيح مسلم بإسقاط المكرر نحو 4000. قال رحمه الله: ثم إن الزيادة في الصحيح، وهذا إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.